بلاغ يوصل لرجال الأمن في ولاية بريمي في سلطنة عمان من واحد من عمال النظافة بيقول إن في آثار دم ورائحة كريهة جدا طالعة من شنطة عربية مركونة في السوق التجاري، ودي واحدة من أصعب الجرائم اللي حصلت في سلطنة عمان. وحقيقي الحقد والغيرة ممكن يولدوا أصعب الجرائم. القصة دي مليانة تفاصيل وشخصيات كتير، وعلشان كده ضروري نركز في الشخصيات كويس. ملك وروز في القصة الكاملة. ٢٠٢٠ في سوريا، شاب اسمه فادي عنده 22 سنة وعايش في حلب، بيكلم والدته اللي اسمها ملك والمقيمة في سلطنة عمان، وده اللي بيحصل كل يوم، بيكلمها علشان يطمن عليها ويسمع صوتها، مع انه الطبيعي ان هي اللي بتتصل بيه كل يوم الصبح. لكن اليوم ده ما كانتش بترد عليه خالص، ده غير انها ما اتصلتش بيه الصبح اصلا. والغريب في الموضوع ان التليفون المحمول بالنسبة لملك هو شيء مهم جدا في حياتها، بتعمل بيه كل شغلها واتفاقياتها، فده معناه ان التليفون ما بيفرقش ايديها خالص، وعلشان كده فادي قلق جدا. المهم لما اتصل عليها كتير وبرضه ما بتردش، فاتصل باخت روز المقيمة معاها في سلطنة عمان، لكن اكتشف ان تليفونها مقفول، يعني الام ما بترد ردش على التليفون والاخت تليفونها مقفول. وبدا يكلمهم على التليفون الارضي اللي في البيت او في البوتيك، بس برضه محدش بيرد. صحيح فادي عنده شويه مشاكل مع اخته ومع امه، لكن في الاخر قلق عليهم جدا. وهنا مهم نعرف مين ملك ومين روز. ملك من اصول سوريه وعندها 42 سنه، اتجوزت وهي مقيمه مع اهلها في سوريا وهي صغيره في السن، وعندها طموح في التجاره كبير جدا، وكان دايما طموحها في الجواز ان يحقق لها اللي هي عايزاه، لكن اكتشفت بعد الجواز ان جوزها مش هيقدر يحقق لها اي حاجة من اللي هي عايزاها، وعلشان كده بعد فترة طلبت منه الطلاق. ووقتها كانت خلفت فادي وروز، وفي نفس التوقيت قعدت تفكر ازاي تحقق الحلم بتاعها، الحلم اللي محتاج فلوس كتير جدا. فادي كان متعلق بوالده وعيلة والده جدا، انما روز كانت متعلقة بوالدتها ومتأثرة بيها في كل حاجة. ولما ملك بقى عندها 30 سنة وروز ساعتها بنتها بقى عندها 10 سنين، قررت انها تاخدها وتسافر الامارات. وروز كانت واخدة صفات كتير من والدتها واهمها الجمال، تعدي سنتين وساعتها ملك تتجوز رجل اعمال مصري ومقيم في الامارات، وطبعا هيقدر يحقق لها جزء كبير من احلامها. ولما روز بنتها تمت 20 سنة اتجوزت من شخص اماراتي، وكانت نفس المواصفات والشروط موجودة، ان يكون راجل غني ويقدر يحقق احلامها هي كمان. وبعد سنتين بالظبط من جوازة روز هما الاتنين يطلبوا الطلاق، وده لانهم شافوا ان مفيش اي فايدة او مصلحة من الجوازة بتاعتهم دي، برغم ان ملك وروز استفادوا جدا من الجوازة بتاعتهم، كل واحدة فيهم بقى معاها مبلغ مالي كبير. وقرروا بعدها هما الاتنين يسافروا على سلطنة عمان، وده لان التجارة اللي ممكن يعملوها هناك عارفين انهم هيكسبوا فيها كويس. وعاشوا هناك في ولاية البريمي في سلطنة عمان، وكانوا واخدين شقة بالقرب من السوق التجاري، وده لان ملك وروز فتحوا بوتيك للملابس، وطبعا دي كانت التجارة اللي بيحلموا بيها، وطبعا ده كان جزء من حلم ملك انها تحققه. وفي نفس التوقيت روز كانت بتقف معاها في نفس البوتيك بتساعدها، ومن كتر شطارة ملك في التجارة دي قدرت في وقت قليل التجارة بتاعتها تكبر ويبقى عندها زباين كتير. وطبيعة وروتين يومهم معروفة جدا، بينزلوا الصبح ويروحوا على البوتيك، وعلى اخر اليوم بيقفلوا وبيرجعوا على بيتهم تاني، واحيانا والمرات قليلة جدا بيسافروا هما الاتنين علشان يشتروا بضاعة، لكن المدة دي ما بتزيدش عن 3 ايام بس. لما بيسافروا ملك بتكلم فادي ابنها علشان تطمنوا عليهم، وكانت اول مرة تحصل ان فادي يتصل بيهم وهما الاتنين ما يردوش. وفادي كان عارف ان ليهم احيانا تصرفات بتضايقه، لكن عمرهم ما اختفوا هما الاتنين، تحديدا ان القلق عنده بدأ يزيد اكتر لانه وصل لاخر اليوم. فاتصل على جارتهم اللي اسمها فلك واللي تعتبر اقرب صديقة الملك، وفادي قال للفلك انه بيحاول يكلم والدته واخته طول اليوم لكن ما بيردوش، وطلب منها انها تروح على الشقة تخبط عليهم وبعدها تروح على البوتيك علشان تطمن. وفعلا فلك تروح على الشقة وتقعد تخبط كتير ومحدش يفتح، وفي نفس الوقت تسأل الجيران عليهم اللي اكدوا ان مفيش حد شافهم. وفلك قعدت تبعت رسائل كتير على الواتساب سواء لملك او لروز، لكن الرسائل اصلا ما كانتش بتوصل. بس فلك وهي نازلة من البيت لاحظت ان عربية ملك مش مركونة تحت، وعلشان كده اتصلت بفادي تاني في سوريا وقالت له انها ما لقتش العربيه وان احتمال كبير يكونوا هما الاثنين سافروا بيها علشان يشتروا بضاعه. هو صحيح الموضوع ده بيحصل احيانا، لكن كان الطبيعي انهم بيتصلوا بفادي يقولوله، وبعدها فلك تلف على المستشفيات وتسال علشان تطمن عليهم، لكن برضه ما لهمش اي اثر. ولما ترجع وتاكد على فادي انهم مختفيين تماما، فادي يقلق اكتر ويكلم السلطات العمانيه ويعمل بلاغ رسمي باختفاء امه واخته. وفعلا اتعمل بلاغ رسمي بالاختفاء، وعلشان كده رجال الامن في سلطنه عمان عملت الاول تحريات كامله من اداره الجوازات، هل الاتنين خرجوا خارج البلاد ولا لا. واكتشفوا بعد كده ان الاتنين ما خرجوش من البلد اصلا، وكان الاقتراح التاني انهم خدوا العربية وسافروا لمدينة من المدن، وعلشان كده تم حصر بوابات المرور بين المدن علشان يتأكدوا عربية ملك عدت ولا لا، علشان يوصلوا المعلومة ان عربية ملك مختفية وانها ما عدتش على اي بوابة مرور. ورجال الامن شك في البداية في ازواج ملك وروز اللي في الامارات، وده لان الامن وصل لمعلومة ان الانفصال حصل بسبب خلافات مالية وان حصل بينهم شوية مشاكل. وفعلا اتعمل تحريات كاملة عنهم، بس اتأكد رجال الامن ان ملهمش علاقة باي حاجة. واتأكد رجال الامن كمان ان العلاقة بينهم مقطوعة تماما من ساعة ما سابوا الامارات. ورجع رجال الامن يكلموا فادي في سوريا علشان يعرفوا منه اي معلومات زيادة ممكن تفيدهم، ويسمعوا من فادي معلومة غريبة جدا، ان فادي لسه راجع على سوريا من السفر بعد ما كان في رحلة سياحية في اكتر من بلد. والمعلومة دي برغم انها عادية بس تلفت انتباه رجال الامن جدا. وبعد يومين يوصل بلاغ من واحد من عمال النظافة في السوق التجاري في ولاية البريمي، واللي بيأكد لرجال الامن ان في عربية لونها احمر مركونة، والعربية دي هو شافها كتير قبل كده. بس المرة دي لما قرب من العربية اكتر لقى ان في اثار دم موجودة في شنطة العربية، ده غير ان في ريحة كريهة جدا. يوصل رجال الامن وفعلا يلاقوا ان في اثار دم موجودة على شنطة العربية، بس الاثار دي واضح ان بقالها يومين على الاقل. ويلاحظ رجال الامن ان ركنة العربية طبيعية جدا، ومن كمية التراب اللي عليها يفهم رجال الامن ان العربية دي مركونة في المكان ده من فترة طويلة، والشارع التجاري ده زحمة باستمرار، فطبيعي لو حصل في الشارع ده اي حاجة غريبة الناس هتاخد بالها بسرعة. وبعد ما يخلص رجال الامن معاينة العربية من الخارج يجي دور شنطة العربية. لما رجال الامن تفتح الشنطة يكتشفوا ان فيها جثتين لسيدتين متقطعين ومتحللين تماما، منظر مرعب جدا. ولما يفتشوا باقي الحاجات اللي جوه العربية يلاقوا رخصة قيادة وورق اقامة باسم ملك، وساعتها يعرف رجال الامن ان الجثتين دول واحدة فيهم تبقى ملك. ولما يتم البحث عن اسم ملك في سجلات الامن يعرفوا ان في بلاغ بتغيب ملك وبنتها روز، والبلاغ ده بقاله يومين او ثلاثة بالكتير. ويلاقي رجال الامن ان كل الفلوس والمقتنيات موجودة مع الجثتين عادي جدا، ويلاقوا كمان التليفونات المحمولة بتاعتهم، بس الاتنين كانوا فاصلين شحن، والجريمة كده واضح انها مش بهدف السرقة. وفي ساعتها رجال الامن تعمل كردون امني حوالين العربية وتمنع اي حد من المرة انه يفهم هو ايه اللي حصل، وكمان ما طلعوش اي نشرة اعلامية لوسائل الاعلام لانها جريمة صعبة جدا، تحديدا ان جنسية الاتنين سورية وان الموضوع كله تم على ارض سلطنة عمان، فلازم التحقيق يخلص الاول وبعدها يطلعوا بيان لوسائل الاعلام. وبعد ما يخلص رجال الامن فحص العربية كويس يتم ارسال الجثتين للطب الشرعي. والتوقع اللي كان عند رجال الامن قبل ما تقرير الطب الشرعي يطلع انه تمت محاولة اعتداء على ملك وروز، وده بسبب جمالهم القوي جدا. ولما يطلع تقرير الطب الشرعي حاجات كتير تتغير. التقرير بيقول ان الاتنين اتعرضوا لضرب مبرح، وان سبب الوفاة هو الخنق بالايد، وبعد الوفاة بمدة قليلة تم تقطيع الجثتين باستخدام سطور، وان الوفاة حصلت بقالها يومين، وواضح جدا ان الاتنين ماتوا في نفس التوقيت. يبدأ رجال الامن يكثفوا التحريات، والبداية كانت تفريغ الكاميرات في السوق التجاري، تحديدا المكان اللي لقوا فيه العربية، وفي نفس الوقت تفريغ الكاميرات اللي عند البوتيك بتاع ملك وروز. وفريق تاني من رجال الامن يطلع على شقة ملك ويفتحها علشان يفتشوها، فيكتشفوا ان الشقة طبيعية جدا ومفيش اي اثار لدم او لبعصرة. فكان السؤال طب الجريمة حصلت فين والتقطيع نفسه حصل فين، لأنه صعب جدا تكون الجريمة حصلت في العربية، لأن فرش العربية من جوه ما عليهوش أي أثار دم. القصة كلها موجودة في شنطة العربية. والغريب أكتر إن رجال الأمن لما فتحوا البوتيك بتاع ملك برضو لقوه عادي جدا وما فيش أي أثار لبعصرة. وبعد ما رجال الأمن خلصوا كل حاجة في مسرح الجريمة، كانوا بيحضروا عربية ونش علشان ينقلوا عربية ملك من السوق التجاري. وفي الوقت ده وبالصدفة كان في ناس كتير واقفين بس ما عندهمش معلومات كاملة. وبالصدفة كمان فلك جارتهم كانت معدية من نفس الشارع، فلما شافت عربية ملك موجودة والناس حواليها فسألت الناس اللي كانت واقفة، فقالوا لها ان في جريمة حاصلة بس ما حدش عنده معلومات زيادة. تقوم فلك ترجع بسرعة على البيت وتتصل بفادي في سوريا وتبلغه باللي شافته واللي عرفته. في الوقت ده يتصدم فادي ان اخته ووالدته يحصل فيهم كده، فيكلم رجال الامن علشان يتأكد من المعلومة. وساعتها رجال الامن اكدوا له المعلومة ان اخته ووالدته ميتين ومتقطعين ومحطوطين في شنطة العربية. بس يلفت انتباه رجال الامن حاجة غريبة، وعشان كده سألوا فادي هو عرف المعلومات دي منين، ازاي وصل له الخبر بالسرعة دي، وازاي عرف التفاصيل الدقيقة دي، عرف منين ان امه واخته متقطعين، وعرف منين ان هما اللي كانوا موجودين في شنطة العربية. لان ساعتها رجال الامن ما كانوش صرحوا لاي حد باي معلومة، فعلشان كده فادي عرف المعلومات دي منين. فقال لهم فادي ان اللي قالت له المعلومة دي هي فلك، وفلك علشان افكركوا هي اقرب صديق لملك. وحكى لهم ان لما كان بيحاول يكلم والدته واخته ومحدش بيرد كلم فلك، ونزلت بنفسها خبطت عليهم في البيت واتصلت بيهم كتير بس برضو محدش بيرد. رجال الامن تشكر فادي وتوعدوا انهم هيقبضوا على اللي عمل كده في امه واخته. وبعد ما يقفلوا يستغربوا جدا تصرف فلك، عرفت منين ان الاتنين ماتوا والاتنين اتقطعوا وكانوا موجودين في شنطة العربية؟ فواضح ان الموضوع فيه سر، والسر ده عند فلك. وبدأ رجال الأمن يتعاملوا إن فلك دي مشتبه رئيسي في القضية، وبدأوا يفتشوا وراها من غير ما يلفتوا انتباهها، وطلبوا من شركات الاتصالات إنها تفرغ لهم كل المكالمات اللي على تليفون ملك وحتى الرسائل، وفي نفس الوقت تفريغ كل المكالمات اللي على تليفون فلك وبرضو الرسائل. وبعد ما يوصل التفريغ يلاقي رجال الأمن اللي كانوا شاكين فيه إن كان في مشكلة بين ملك وبين فلك على مبلغ مالي. ملك كانت مسلفة فلك مبلغ مالي وطلبت منها انها ترده، فلما فلك رفضت هددتها انها هتقدم الشيكات دي للقضاء. وهنا يعرف رجال الامن ان ملك لما سلفت فلك فلوس مضتها على شيكات بنكية، فكان السؤال هي الشيكات دي فين؟ فيتم مراجعة تقرير المعمل الجنائي سواء اللي في العربية او اللي في الشقة او في البوتيك بتاع ملك، ويكتشفوا رجال الامن ان مفيش اي اثر لشيكات بنكية. ودي تعتبر معلومة مهمة جدا، مين الشخص اللي من مصلحته ان الشيكات دي تختفي؟ فيستدعي رجال الامن فلك للتحقيق معاها، واللي طبعا في البداية انكرت كل حاجة وقالت انها ملهاش علاقة باي حاجة حصلت. بس يواجهها رجال الامن بالرسائل اللي كانت بينها وبين ملك، وبعدها سألوها سؤال مباشر، هي الشيكات البنكية اللي ملك بتكلمك عنها موجودة فين؟ وساعتها فلك تتوتر ويبان عليها انها مخبية حاجة، لحد ما تعترف لرجال الامن ان هي اللي قتلت ملك وقتلت روز. والصدمة كانت ان فلك فعلا كانت اقرب حد الملك والبنتها. فلك بتحكي لرجال الامن انها اتصلت بملك وقالت لها انها حضرت لها المبلغ المالي اللي كانت مستلفاه منها، وطلبت منها تجيلها على البيت بالليل هي وبنتها بس تجيب معاها الشيكات البنكية. وفعلا ملك وروز بعد ما يخلصوا شغلهم في البوتيك يروحوا على البيت، وملك تجيب الشيكات وينزلوا ويروحوا على فلك. وأول ما يدخلوا البيت عندها يكتشفوا إن أخو فلك موجود معاها، وفجأة الترحيب اللي كان موجود يتحول لحاجة تانية خالص. ملك وروز يلاقوا أخو فلك وفلك ماسكين فيهم وبيتخانقوا معاهم وعايزين ياخدوا منهم الشيكات، فلما ملك رفضت وحاولت تصوت ساعتها مسكوها من رقبتها وخنقوها، وفي نفس الوقت كان أخو فلك ماسك رقبة روز وبرضه بيخنقها. وبعد ما تأكدوا إن الاتنين ماتوا قرروا أول حاجة يعملوها إنهم يدوروا على الشيكات، وفعلا فتحوا الشنطة وخدوا منها الشيكات علشان يطمنوا. وبعدها تيجي المرحلة التانية، خدوا مفاتيح عربية ملك من الشنطة بتاعتها، ونزلت فلك وهي مغطية وشها ونقلت العربية في شارع جانبي، وبعد كده طلعت على فوق تاني وقعدت تفكر هي واخوها ازاي هيتخلصوا من الجثتين. اخوها يدخل المطبخ ويجيب سطور ويبدأوا يقطعوا الجثتين، وبعدها يحطوها في اكياس بلاستيك وينزلوا يحطوها في شنطة العربية، ويقرروا انهم هياخدوا العربية ويركنوها في السوق التجاري. عسكري، بس الكلام ده لازم يحصل بالليل علشان ما يبقاش فيه اي حد موجود. وفعلا راحوا على السوق التجاري وركنوا العربية هناك بالقرب من بوتيك ملك، وده علشان رجال الامن لما تكتشف اللي حصل تقول ان الجريمة حصلت في بوتيك ملك وان مفيش اي اشتباه هيكون لفلك او لاخوها. ولما فلك خلصت كل اعترافاتها رجال الامن تقبض على اخوها اللي وصل وانكر كل حاجة فلك قالتها، وقال ان اللي قتلهم هما الاتنين وقطع جثتهم هي فلك لوحدها. وبعد ما خلصت كل حاجة اتصلت بيه علشان بس يساعدها في التخلص من الجثث. وطبعا بعد ما التحقيقات والمحاكمات ما تخلص يتحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. صحيح الواحد ما يخافش الا من اقرب الناس لانهم بيبقوا عارفين عنك كل حاجة. فلك كانت مستكترة النعمة على ملك وعلى بنتها، وشايفة انها طالما غنية ايه المشكلة يعني لما تاخد منها فلوس وما تردهاش. والغريب انها كانت ظاهرة قدام كل الناس انها اقرب صديق لملك والبنتها روز. ربنا يرحم الاتنين، وبنفكر بعض تاني بلاش نثق في الناس زيادة عن اللزوم. سلام عليكم.